فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري تعنى عبد الرحمن بن سمرة خشى عليه بعض ما وقع النبي شرع في الصلاة من حين وقع الخسوف وصلى صلاة طويلة كما تقدم في الأحاديث الصحيحة وركع ركوعين وقراءتين وسجد سجدتين فلما فرغ تجلت إذا الشمس قد تجلت كنا دخوله في الصلاة والكسوف موجود حديث عبد الرحمن بن سمرة فيه شيء من المخالفة للأحاديث الصحيحة إلا يحمل على وقعة أخرى شغل الشارع عليه. نعم هذا مما يشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف. هذا مما يشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع الراوي محمول على أنه وجده في الصلاة نعم كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة والرواية الأولى محمولة عليه أيضا ليتفق الروايتان ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لأنها صلاة كسوف وهذا لا ضعيف لا أنها صلاة كسوف على كل حال الرواية هذه فيها اشتباه والعمدة على الأحاديث الصحيحة المتقدمة. نعم أحسن الله إليك قوله رافع اليدين هذا محل نظر والظاهر والله أعلم أن هذا بعد الصلاة لأن صلى الله عليه وسلم اشتغل بالصلاة والقراءة فلما سلم قد تجلت الشمس وعظ الناس وذكر الناس وأمر بالتكبير والذكر توزع إلى ذكر الله ودعاءه واستغفاره قد يكون رفعهما في الطريق عندما أو قبل أن يدخل فيها دعاء أو بعد ذلك محتمل من رواية عبد الرحمن هذه فيها إشكال وعدم تفصيل. نعم ما جاء إليه وهو في آخر الصلاة بعد على كل حال العمدة على الروايات الصحيحة العمدة على الروايات المفسرة الواضحة. نعم يقول للمواقف أشرف اليدين بسوط نعم لقد يكون رفعها لما دعوا في خطبته قد يكون رفعها بعد السلام محتمل رواية عبد الرحمن ما يعمل بها هنا العمدة على الروايات الصحيحة عائشة بن عباس عبد الله بن عمر وغيرهم روايات صحيحة واضحة. نعم ما هو بظاهر الروايات هذه فيها نظر فيها أشياء. نعم نعم ايش في خلاف الاكثر يرون انها لا تصلى والصواب انها تصلى لو كسبت الشمس بعد العصر والصواب انها تصلى لانها من ذوات الاسباب اما الفجر فهو محل نظر لان قد ذهب سلطان القمر وجاء النهار فمن صلى فلا حرج خفف قبل صلاه الفجر ومن لم يصلي فلا حرج. نعم اما العصر هو وقت الشمس وقت هذا سلطانها ولو وقت صلى لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الصواب لأن الرسول قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا فصلوا ولو بعد العصر. نعم لا يصلي قبل الفجر صلي قبل الفجر صلاة خفيفة إذا كشف آخر الليل أو عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر إن صلى فلا بأس العمومات